عشرة حسنة عشر حسنات. فذلك صوم التحصن. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال عبد الله يقول للرسول قال صوم يوم أفطر يومين. قال إذا صوم يوم وأفطر يومين. قال أطيق أفضل من ذلك. قال صوم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك. لا أكثر من لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوم عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لأن أكون قبلت صلاة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. عمر يا أخواني عمر لما كبر قال ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحرص على أن يكون يديم على العمل الذي يعمله سواء صلاة أو صوم. إذا أدم على عملك اللي تعمله الإنسان واحرص على أن يكون العمل حتى تموت هذا العمل ما تتعب ولا شيء إلى كبرت الإنسان. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ندب حينما كبر ما قدر يعمل ما قدر. الرسول أعطاه يوم أفضل أفضل داود يفطر يوم ويصوم يوم. أعطاه يصلي أول الليل ينام ثلثه ويذكر ثلثه. لما كبر عقل قال ليتني قبلت ما قال للرسول ولي أفضل الدنيا وما علي أنا ما قدر. ما قدر الإنسان يندم حينما يعمل أعمال تعمق وشدة يشدد الله عليك. من شدد شدد الله عليك. لا تعمق في الدين الإنسان. اعمل عمل تقدر أن تأتيه في طول عمرك في شبابك وفي كبرك تقدر أن تأتيه وتؤديه حتى تموت الإنسان ما تتعب. عمل بسيط ولكن الله يقبل تعالى وتقبل. تأذم على صلاة شئت أو على صوم شئت لكنه بسيط لا أذيك لا في شبابك ولا في كبرك لا كبر. أنت حتى تموت. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى نادي ابا سلمة فارسلنا اليه رسولا فخرج علينا فإذا عند باب داره مسجد. قال فكنا في المسجد حتى خرج الينا فقال ان تشاءوا ان تدخلوا وان تشاءوا ان تقعدوا هنا. قال فقلنا لا بل نقعدها هنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم إما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبرنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة. فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بأسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصوم صوم داود عليه السلام فإنه كان عدد الناس. قال قلت يا نبي الله يوم صوم داود. قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فسرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد طلب بن محمد قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال قال حدثنا إكرمة بن عمار إكرمة بن عمار قال قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد إلى حتى نأتي أبا سلمة حتى نأتي أبا سلمة بن عبد الرحمن قال فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا. يقول فأرسلنا إليه رسولا إلى بيته فخرج إلينا ونحن في المسجد. وإذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا. دخلنا المسجد وجلسنا فيه حتى خرج إلينا ووصل إلينا في المسجد فقال تجلس هنا أو تدخل البيت ونجلس هنا. حدثنا. نعم. قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كنت أصوم كل ليلة أقوم كل ليلة وأصوم كل يوم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لقيني فقال أنت الذي كذا وكذا. قلت نعم يا رسول الله. قال قلت يا نبي الله ولم أرد إلا الخير ولم أرد ذلك إلا الخير قال فإن بيسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال نعم فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام يعني كل شهر تكون كأنك صمت الشهر. لو صمت ثلاثة أيام كل يوم بعشرة كأنك صمت الشهر كله. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال وقال فإن لزوجك عليك حقا. ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم نبي الله داود عليه السلام. فإنه كان أعبد الناس. وما صوم داود. نعم. قال قلت يا نبي الله ما صوم داود. قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويقوم نصف الليل ويرقد الليل طويلا. قال اقرأ القرآن في كل شهر. كل يوم جزء أحسن ما يكون وأريح ما يكون. كل يوم أقرأ جزء حد مزاق الشهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قال اقرأه في كل عشرة أيام. اقرأ القرآن في كل عشرة. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. اقرأه في كل سبع وخلاص ما عاد كانت تقول اقرأ القرآن في كل سبع إذا كنت تكتبه. الإنسان اللي صار حافظ للقرآن حافظ القرآن كله يستطيع أن يقرأه في سبع يقرأه في عشر أيام يقرأه لأنه مثل التمرة اللي تأكلها الإنسان تمشي هذا خفيف لكن اللي يقرأه كده تكيل عليه. إنما اللي حافظ القرآن كله خفيف عليه أي وقت يريد أن يقرأ وأي وقت يريد أن يختم وأي وقت يريد أن يقرأ. أما في كل شهر في كل يوم جزء ويختم في آخر هذا من أجمل ما يكون فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فشددت فشدد علي. كل إنسان يتعمق ويشدد يشدد الله عليه. قال وقال للنبي صلى الله عليه إنك لا تدري لعلك يطول بك عمره. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري لعله يطول بك العمر فتندم حين ذلك إنه يطول قد يطول بك طال به العمر. قال ابن عمرو قال رضي الله عنه يطول العمر فندم على ما فرق من رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هارون عبادة قال حدثنا حسين المعلم أيهمنا في كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة أجر أمثالها فذلك الدار كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود. قال نصف الدار. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن لزورك عليك حقا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا حسين المعلم. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. قال لهذا الإسناد. يعني وهذا المتن. وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل سنة عشر أمثالها. زاد فيه إنه تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فإن لك بكل يوم عشر حسنات. فذلك الدهر كله. نعم. إذا صمت الإنسان من كل يوم ثلاثة أيام فإنك كأنك صمت الشهر. فإذا صمت الشهر استمريت على هذا فإنك صمت الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صمت السنة. الدهر إذا أطلق الدهر يقصدون السنة. يعني صمت السنة كلها. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود. قال نصف الدهر. قال ما صوم نبي الله داود. قال يصوم يوما ويفطر يوما. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا. نعم. ولم يقل وإن لزورك عليك حقا. يعني اختلف رواية هذا من رواية الأول. نعم. ولكن قال وإن لولدك عليك حقا. قال وإن لولدك عليك حقا. نعم. قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان اي حياء محمد بن عبد الرحمن مولى بني زوره عن ابي سلمه قال واسبني قد سمعته وانا من ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في كل شهر قال قلت اني اجد قوه قال فاقرأه في 20 ليلة قال قلت اني اجد قوه قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان أي حيا قال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال عبد الله بن عمرو يقول من الرسول قال له اقرأ القرآن في كل شهر يعني كل يوم في جزء حتى تختمه 30 جزء اقرأ في كل يوم جزء تختمه في آخر الشهر. قال قلت إني أجد قوة قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فقرأه في 20 ليلة قال إني أجد قوة قال فقرأه في 7 ولا تزيد على ذلك فقرأه في 7 إذا كنت تستطيع حافظ القرآن فقرأه في 7 ولا تزيد على ذلك قال رحمه الله حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال عن الاوزاعي عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابن الحكم قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قال لي يا عبد الله لا مثل فلان كان يقوم الليل فتركه يعني كان يقوم الليل في أول عمره فتركه لا تكون مثله لأن الإنسان ما يترك عمل أنت تعمل عمل لا تتركه الإنسان أدم عليه حتى تموت. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت أبا يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وافطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال أضاء فلا أدري كيف ذكر لي كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عن عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره يقول أن أبا العباس أخبره قال أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأسرد وأصلي الليل. يقول عبد الله بن عمرو أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنني أصوم الدار وأصلي الليل وأقوم الليلة فإما أرسل إلي وإما لقيته. يقول فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال لم أخبر أنك تصوم الدار وتقوم الليل. قلت بلى يا رسول الله. فلا تفعل. قال لا تفعل. فإن لعينك حظا. فإن لنفسي لليلك لعينك. لعينك عليك حظا. ولنفسك حظا. ولنفسك عليك حظا. ولأهلك حظا. ولأهلك عليك حظا. فصم وأفطر. وصم وأفطر وصلي ونم وصلي ونم وصم من كل عشرة أيام يوما وصم من كل عشرة أيام يوما وذلك أجر تسعة وذلك أجر تسعة نعم. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال إني أجدني أقوى من ذلك يا رسول الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال فصم صيام داود قال وما صوم داود يا رسول الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ولا يفر إذا لاقى هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله بهذه يعني أن لا أفر إذا لاقيت من لي بهذه قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال عطى فلا أدري سبب ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره قال مسلم أبو العباس السائب بن فروق من أهل مكة ثقة عدل قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج بهذا الإسناد بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره قال إن أبا العباس الشاعر أخبره قال مسلم أبو العباس السائب بن فروخة مسلم يصحح الرجل وهو ثقه قال مسلم أبو العباس هذا السائب بن فروخة السائب بن فروخة من أهل مكة من أهل مكة ثقة عدل قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبان حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونقيت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه عن معاذ قال حدثنا شعبة قال عن حبيب أنه سمع أبا العباس الشاعر يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله إنك تصوم الدهر وتقوم الليل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين يعني ضعفت العين ما عاد تشوف ونفحت النفس أو البدن نعم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله صوم من كل شهر ثلاثة أيام يكون صمت الدهر كله والدهر والسنة نعم قلت فإني أطيق أكثر من ذلك فقال قال فصم يوم صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوما قال فصم صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوم عليه السلام ولا يفر إذا لاقى قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثنا أبي بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفحت النفس حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا حكيم بن أبي ثابت قال بهذا الإسناد وقال ونفعت النفس يعني ضعفت العين وضعفت النفس جميعا قال رحمه الله حدثنا أبو أخرين أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرنا أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنك تقوم الليل تصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفعت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وافطر يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو قال عن أبي العباس قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال للرسول عليه الصلاة والسلام ألم أخبر أنك تصوم الليل وتقوم النهار إني أفعل ذلك يا رسول الله قال قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك. قال فإنك إذا فعلت ذلك يعني تقوم الليل وتقوم النهار هجمت العين يعني نفعت العين ضعف ونفعت نفسك ونفعت النفس أيضا. لعينك حق أن عينك حق عليك حق ولنفسك حق ولنفسك حق ولأهلك حق ولأهلك حق. قم ونم قم ونم وصم وأفطر. قال رحمه الله حدثنا وفر النبي شيبة وزهير النهر قال زهير حدثنا سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا وكان يصوم يوما ويفطر يوما. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان قال زهير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن أوس عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحب الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأفضل الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا وينام سدسا وكان يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابن من اوس اخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر واحب الصلاه الى الله عز وجل صلاه داود عليه السلام. كان يركض شطر الليل ثم يقوم ثم يركض اخره يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس كان يقوم يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن دينار قال أن عمرو بن أوس أخبره أن عمرو بن أوس أخبره قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود. أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله قال أحب الصيام إلى الله صوم داود. كان يصوم نصف الدهر كان يصوم ثلث الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام. الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان يركض شطر الليل. كان يركض شطر الليل. ثم يقوم ثم يركض. ثم يقوم فيصلي ثم يركض آخره. هذا أفضل شيء. ثم يركض آخره يقوم ثلث الليل بعد شطره. ثم يركض آخره ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره بعد نصفه. فقلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت. لعمر بن دينار لعمر بن دينار عمرو بن أوس كان يقول قال عمرو بن أوس يسأله عمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال نعم قال نعم يعني هكذا قاله التأكد يعني. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن ابي قلابه قال اخبرني ابو الملي قال دخلت مع ابي قال عبد الله بن عمرو حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم من أشوالي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاث أيام. قلت يا رسول الله قال خمسا. قلت يا رسول الله قال سبعة. قلت يا رسول الله قال تسعة. قلت يا رسول الله أحد قال أحد عشر. قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدار صيام يوم وإفطار يوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال عن خالد عن خالد الحذا قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال قال أخبرني أبو المليح قال أخبرني أبو المليح قال قال دخلت مع أبي قال عبد الله بن عمرو قال دخلت مع أبيك يا أبي الجرمي فقدت مع على عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي حدثنا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي عليه الصلاة والسلام فألقيت له وسادة من أدم من حشواليف يقول فرماها بيني وبينه جلس على الأرض عليه الصلاة والسلام فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله يعني خمسة ثانية أو قلت أطيب أكثر من ذلك قال سبعا تسعا قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صوم داود ولا أفضل من صوم داود كان يصوم يوما شطر الدهر يعني معناه أنه يصوم شهر نصف الدهر نصف السنة يفتر نصف السنة وهذا هو أفضل الصوم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قندر بن شعبة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة غندر عن شعبة قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن زياد بن فياض عن زياد بن فياض قال قال سمعت أبا عياض قال سمعت أبا عياض يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أفضل من ذلك قال إني أطيق أفضل من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. ثم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال ثم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام. ثم أفضل الصيام وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سيد بن مينا قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر بلغني انك تصوم النهار تقوم الليل فلا تفعل فان لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وان لزوجك عليك حظا ثم افطر ثم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن حاتم محمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا سليم بن حيان قال قال حدثنا سعيد بن مينا سعيد بن مينا قال وقال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر يا عبد الله بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فلا تفعل نعم فإن لجسدك عليك حظا فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا ولزوجك عليك حظا صم وأفطر فأعطي كل ذي حق حقه يعني صم وأفطر صم وقم صم من كل شهر ثلاثة أيام صم من كل شهر ثلاثة أيام نعم فذلك صوم الدهر فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إن بي قوة كل شهر تصوم ثلاثة أيام معناه صمت الشهر كله والشهر تصوم الدهر كله قال فإنه يطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السلام قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام صم يوم وأفطر يوم صم يوم وأفطر يوم هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبر عجز أن يعمل هذه الأعمال الأعمال التزمها على وقت الرسول عجز ندم فقال يا ليتني أخذت برخصة الرسول هكذا الإنسان إذا أشد على نفسه وأخذ شيئا يشك عليه راح يندم في الآخر الآخر إذا كبر وتعب راح يندم، لكن المسلم يأخذ حظه وهو شباب حتى يموت، يأخذ ركعات وإلا صيام وإلا طاعة من طاعة الله تعالى ويلتزمها ويفعل بها حتى يموت ما يندم حينها. يعني أشياء بسيطة عليه وخفيفة عليه ويلتزمها حتى يموت، هذا أفضل من كونك تندم الإنسان في الآخر وتترك ما كنت تعمله. أكره ربنا تعالى تقدس أن تترك ما كنت تفعله، لكن أحب إلى الله تعالى المداومة، داوم على شيء حتى ما دام شاب أو كنت كبير، هنا تكبر أو أنت شباب داوم عليه، لا تترك شيء تعمل شيء ثم تتركه، هذا يكرهه رب العالمين تعالى. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث أي يزيد الرشق قال حدثني معاذ بن العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام شهر يصوم. يقول من مسلم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن زياد قال حدثنا يزيد الرشق قال حدثتني معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. أكان رسول الله صلى الله عليه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ سئلت عائشة رضي الله عنها أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لا يبالي، يصوم من أوله ثلاثة أو من وسطه ثلاثة أو من آخره، المهم ثلاثة أيام من كل شهر، ما يبالي يصوم أو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ما يبالي من أي شهر صام. الشهادة أنك تصوم الشهر كله. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال عن مطرف بن الشخير قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع. يقول عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو قال لرجل آخر وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر، يعني من الشهر هذا، من أسرار الشهر هذا أصمت منه؟ قال لا. قال إذا أفطرت فصم يومين. قال إذا أفطرت، مدام أفطرت ولا صمت فصم يومين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر يا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. وقال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طويت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أعتصم على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها وصيام يوم عاشوراء أعتصم على الله أن يكفر السنة التي قبلها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني الرماني قال حدثنا أبو قتادة قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ هذا جرح الشاري كيف تسأل الرسول كيف يصوم؟ اسأله ما صيام كذا وما صيام كذا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسكن حتى قام عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا محمد الرسول نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. نعم نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال عمر يا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. قال هذا لا صام ولا أفطر. أو قال لم يصم ولم يفطر. أو قال لم يصم ولم يفطر. نعم. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ أو يطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال وكيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود عليه السلام. قال ذلك صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم ويفطر يوما. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. قال وددت أني طوقت ذلك. وفقت ذلك. المهم أنه يقول وجدت أني فعلت ذلك أو أطيت ذلك. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. يقول عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان إلى رمضان تكفر الدهر كله. ولا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يعني ما أنت بعرفة أنت في بيتك الإنسان. ثم صيام عرفة للحاج اللي بعرفة ممنوع لأنك تتعب الإنسان إذا صرت صايم تتعب. لكن صيام يوم عرفة في بيتك الإنسان ما أنت حجاج ليكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده. إن الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء تسب على الله يكفر السنة التي قبلها. صيام يوم عاشوراء تسب على الله يكفر السنة التي مضت اللي قبلها يعني. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.